بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس السابق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ذكر أن من واجبات ولي الأمر والحاكم المسلم أن يقيم الحدود وأن يحكم بين الناس بالعدل. في الليلة نبدأ الكلام على بعض الحدود أو على الحدود، ونقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله. سيذكر الكلام على السراق، ويذكر الكلام على قطاع الطريق، ويذكر الكلام على شارب الخمر. وهذه الحدود يجب على الحاكم المسلم ويجب على ولي الأمر أن يقوم بها وأن يطبقها على من يستحق إقامة الحد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ذلك، يعني الحدود التي يجب إقامتها، عقوبة المحاربين قطاع الطريق. التعبير الآن: عقوبة المحاربين قطاع الطريق. إذا حبينا نعرف قطاع الطريق، تعرف إيه؟ بدل أو عطف بيان. بدل أو عطف بيان، يعني كأنه قال: فمن ذلك عقوبة المحاربين. واحد سأل: مين هم المحاربين؟ فقال: قطاع الطريق. يا بدل تفسيري، فالبدل يفسر ما قبله، يفسر ما قبله. أو عطف بيان، أيضا عطف البيان يفسر ما قبله، يبين ما قبله. عقوبة المحاربين من هم؟ قطاع الطريق الذين يعترضون للناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجهرة. هذا معنى قطاع الطريق أو المحاربين، يعرضوا للناس بالسلاح في الطرقات ونحوها، أو هجموا على البيوت، مش لازم في الطرقات، ليغصبوهم المال مجهرة. وهيأتي في كلام شيخ الإسلام أن العلماء اختلفوا هل قطاع الطريق يكونون فقط على الطرق وخارج المدن والقرى أو داخل المدن. الصحيح هو قول الجمهور أنهم يكونون داخل المدن أيضا. فالذي يعترض طريق الناس في المدينة ويسرق بقوة السلاح، أو يسرق البيت بقوة السلاح ويقفز مثلا في الشباك ومعه السلاح ويأخذ المال بغلبة السلاح، هذا قطاع طريق، هذا من قطاع طريق، يستوجب إقامة هذا الحد عليه، سواء كان داخل المدينة أو خارج المدينة. قال: من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند أو مرضت الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية ذكرت كم عقوبة؟ أربعة: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقتلوا واضح، يقتل بالسيف، وهذا الأصل في الإسلام في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يقتل بالسيف. أو يصلبوا، اتفق العلماء على أنه لا تصليب إلا مع قتل، يعني لا يصلب فقط ويترك، لا، معنى الصلب عند العرب أن المصلوب قتل، فلابد أن يقترن القتل مع الصلب. فإذا قيل مثلا عند العرب: فلان صلب، يعني قتل وصلب، مش صلب فقط، فالصلب لا ينفك عن إيه؟ عن القتل. ولكن اختلف العلماء كما سيأتي كلام شيخ الإسلام: هل يصلب قبل أن يقتل ويقتل هو مصلوب، أو يقتل أولا ثم يصلب بعد أن يقتل؟ هيأتي كلام العلماء فيه، لكن المهم أن الصلب معاه إيه؟ مع قتل، فتكون عقوبة الصلب أشد من القتل. العقوبة الأولى أن يقتلوا، هيقتل فقط بدون صلب. العقوبة الثانية يصلبوا، يعني يقتل مع الصلب، فيجمع له بين العقوبتين. العقوبة الثالثة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من القدم. ده معنى اليد والرجل من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. أو ينفى من الأرض، يطردوا من الأرض بحيث سيتركون يستقرون في أي مكان، أي بلد يذهبوا إليها يطردوا منها. وطبعا يطردوا منفردين، لأن لو طردوا مجتمعين قطعوا طريق مرة أخرى مجتمعين، لكن لا، يطرد هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد، ولا يسمح لهم بالاجتماع حتى يتوب فيترك يستقر في المكان، وهيأتي كلام شيخ الإسلام في هذه العقوبات الأربعة. ثم قال الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كونه خزي في الدنيا واضح من أشد العقوبات، عقوبة قطاع الطريق، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، قتل مع الصلب. طيب، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا مع أن الأصل في الإسلام أن الحدود مكفرة للذنوب. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بايع عليه الصحابة، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا، سرق أو زنى أو شرب الخمر، قطع، يعني ارتكب جناية عليها عقوب شرعي، عقوبة شرعية. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن فالحدود إيه؟ مكفرات للذنوب. فهنا في الآية هؤلاء أقيم عليهم الحد، ومع ذلك قال الله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال العلماء: هذه خاصة بقطاع الطريق، يقام عليه الحد في الدنيا ويعذب في الآخرة. فإقامة الحد ليست كفارة له، الكفارة الحقيقية له التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو كان قاطع طريق، ولو كان مشركا بالله. ولكن مجرد إقامة الحد بالنسبة لقاطع الطريق لا تكفر ذنبه، فله في الآخرة عذاب عظيم مع خزي الدنيا. ولكن يكفر الذنب التوبة فقط، لا إقامة الحد. وهذه خاصة بقطاع الطريق نظرا لعظم الجناية التي جنوها. أيهما أعظم جناية؟ قطع الطريق ولا شرب الخمر؟ قطع الطريق. قطع الطريق ولا السارق؟ قطع الطريق. يعني قطع الطريق إفساده في الأرض، ولذلك الآية جاءت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فقاطع الطريق محارب لله ولرسوله ويسعى في الأرض بالفساد. وهذا الوصف لم يرد لا في السارق ولا حتى في الزاني ولا في القاذف، لا، لم يرد إلا في قاطع الطريق. فلعظم جنايته يعاقب في الدنيا بإقامة الحد، ويعاقب في الآخرة بعذاب عظيم إلا إذا تاب. ما التوبة تقبل ولو قبل أن يموت بلحظة؟ أيوة، قبل أن يقتل يتوب ويستقيم فيتوب الله تعالى عليه. إذا كان صادق مع الله في التوبة يتوب الله تعالى عليه. وقد روى الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. الأثر على ابن عباس ضعيف سندا، ولكن جمهور العلماء عمل بهذا وأخذ به. مبنى هذا الكلام عليه الآية الآن: واضح أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والأصل أن كلمة أو للتخيير، فإذا أخذنا الظاهر الآية فالحاكم مخير بين هذه العقوبات الأربعة، يختار أي عقوبة أربعة ويعاقب بها قطاع الطريق. ممكن يقتل بعضهم، ممكن ينفي بعضهم من الأرض، ممكن يقطع أيديهم وجلهم من خلاف كما يرى المصلحة. ولكن إذا قلنا أن الحاكم يختار، يجب عليه أن يختار الأصلح، مش باختياره هو، لا. مثلا يأتي مثلا لزعيم العصابة، يبقى هذا الأفضل التقتيل حتى يرتاح الناس من شره. واحد آخر مثلا صاحب رأي ولكن هو ضعيف وجبان، ولكن هو اللي بيخطط في العصابة، هذا الأفيد معي القتل. واحد آخر قوي وشجاع ولكن ضعيف الرأي، فلا، قد يكون الأفضل له أن تقطع يده ورجله من خلاف، لأنه هو خلاص هو قوته إذا أزيلت انتهت المشكلة عنه. واحد آخر أضعف من هذا، إذا نفن الأرض يكفي ينفينا الأرض. يبقى إذن الحاكم يختار إيه؟ الأصلح على حسب الحال الشخص الذي أمامه. فممكن تكون عصابة مثلا 20 واحد، ينوع الحاكم من هذه العقوبات على 20 على حسب حال كل شخص. هذا الأصلح معه أن يقتل، وهذا الأصلح معه أن يصلب، وهذا الأصلح معه أن يقطع، وهذا الأصلح معه أن ينفض الأرض، فيفعل الأصلح. وهذا ظاهر الآية الكريمة. ولكن جمهور العلماء أخذوا بقول ابن عباس أن العقوبة تكون مرتبة على حسب الجناية. إذا قطع الطريق وقتل وأخذ المال قتل وصلب، إذا لم يأخذ المال وقتل فقط يقتل فقط بدون صلب، إذا أخذ المال بدون قتل يقطع أيديه وأرجله من خلاف، إذا أخاف السبيل ولا أخذ مال ولا قتل ينفى من الأرض. وأيادوا هذا من حيث المعنى، قالوا إن الأصل في الإسلام أن العقاب يكون على قدر الجناية، مش ده الأصل؟ فكلما كانت الجناية كبيرة يكون العقاب أشد. فإذا قتل وأخذ المال هذا أشد شيء، يقتل ويصلب أشد شيء في الآية. إذا قتل فقط ولم يأخذ مال يبقى يقتل فقط بدون صلب. طيب إذا أخذ المال فقط يقطع كالسارق، ولكن هذا أشد، تقطع يده ورجله من خلاف. إذا لم يأخذ مالا ولا قتل أحدا، خوف الناس فقط في الطريق، فهذا يكفي أن ينفى من الأرض. فالجمهور أيادوا هذا من حيث المعنى بأن الأصل أن الجناية تكون العقوبة على قدرها. وهذا قول الجمهور، الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام حنيفة. قال شيخ الإسلام: ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم، اللي هو على التخيير يعني، فيقتل من رأى قتله مصلحة منهم، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن لم يأخذ المال، ومثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. وهذا قول الإمام مالك وقول أهل الظاهر، إن الآية على سبيل التخيير للحاكم يختار الأصلح. كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، الثلاثة، والأول قول الأكثر، فمن كان من المحارمين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره من منذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. يبقى قتل قاطع الطريق هذا قتل حد مش قصاص، ولهذا لا عفو فيه لأحد. لو جاء أولياء المقتول اللي هو قتلوه قطاع الطريق وقالوا عفونا عن حقنا، يسقط القتل عن قطع الطريق؟ لا، يقتل حدا مش قصاصا، يقتل حدا، والحدود لا عفو فيها، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حورا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، أو ولد القاتل. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل كقول مالك وأحمد في إحدى روايتيه، والشافعي في قول له، لأنه يقتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. إذا قطع الطريق مسلم على كافر وقتله، والحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا يقتل مسلم بكافر، فهل يقتل قاطع الطريق أو لا؟ الصحيح أنه يقتل، لأن لا يقتل مسلم بكافر إذا قتل قصاصا، وقاطع الطريق يقتل قصاصا؟ لا، يقتل حدا. ولهذا لو سرق المسلم من كافر يقطع، لأن سرق حق لله فيقطع، سواء سرق من كافر أو من مسلم. فكذلك إذا قطع الطريق على كافر يقطع، يقتل أيضا، لأن هذا القتل يعتبر حدا ولا يعتبر قصاصا، حتى نقول لا يقتل مسلم بكفر. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، شيخ الإسلام بيستعمل نفس مصطلحاتنا الحرامية، لأن طبعا شيخ الإسلام أقام فترة في مصر، فلعله خد الكلمة دي مننا، أو هو جابها لنا من الشام، مش عارفين مين اللي خد من الثاني. الشبيحة، الله الشبيحة. لا، وهيجي أشد من كده دلوقتي إن شاء الله إذا وصلنا إليها. نعم؟ ولا هيقول مظهريه؟ لا مش قوي كده، هيقول معناها على فكره، هيقول معناها. واذا كان المحاربون الحراميه جماعه فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون اعوان له ورذء له، فقد قيل انه يقتل المباشر فقط، والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وان الرذء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قتل ربيئة المحاربين، والربيئة الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولان المباشر انما تمكن من قتله بقوة الرذء ومعونته. جزاك الله خيرا. واضح المسألة؟ إذا كان قطاع الطريق عصابة، وهذا هو الغالب، قطاع الطريق عصابة، الذي قتل الناس منهم واحد فقط والباقي مساعدين له، اللي هو بيسميه الإسلام برد، والرد هو المعين والناصر، فهل يقتل القاتل فقط أو تقتل كل العصابة؟ تقتل كل العصابة، لأن الفعل ينسب إلى الجميع، والجميع مشتركون في الجريمة ومشتركون في العدوان، والقاتل قتل بمساعدة الذي لم يقتل لأنه تقوى به، لأن لو كان هذا القاتل بمفرده لم يقطع الطريق ولم يجرؤ على قتل أحد، ولكن تجرع على قطع الطريق بإيه؟ بأعوانه، فيقتلون جميعا. كما ورد عن عمر أنه قتل ربيئة المحاربين اللي هو جالس ينظر لهم الطريق، قتل هو كمان لأنه معين لهم على الجريمة ومعين لهم على قطع الطريق. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متساريهم على قاعدهم. يعني شيخ الإسلام رحمه الله من طريقته وعادته أنه ينظر الأشياء بعضها بعض، يقول هذه مثل هذه وهذه مختلفة عن هذه، فكما قال إن رد قطاع الطريق يقتل معهم فقال إن هذا له نظير، الطائفة لو كانت مجتمعة في عمل طاعة معينة فالثواب للجميع، وإذا كانت مجتمعة على معصية معينة فالإثم على الجميع. فيقول كالمجاهدين اللي يعنينا من الحديث الآن، قال: ويرد متساريهم على قاعدهم. في سبق معنا في أول الكتاب، يعني الجيش الآن خرج لجهاد سبيل الله، خرجت سرية 50 شخص مثلا للإغارة على طائفة من المشركين ثم تعود إلى الجيش، هذه السرية غنمت غنائم، تختص بها أو تقسم على كل الجيش؟ تقسم على كل الجيش. والجيش أيضا إذا غنم غنائم والسرية هذه غير موجودة معه، تشاركه في الغنيمة أو لا؟ تشاركه في الغنيمة، لأنه جيش واحد، والسرية التي خرجت خرجت لمصلحة الجيش جهاد سبيل الله أيضا وتقاتل الأعداء، فإذا غنموا الغنيمة تكون للجميع. إذا فالطائفة المجتمعة على عمل تشترك في الثواب وتشترك في الايه؟ في العقاب. يعني ان جيش المسلمين اذا برزت منهم سريه فغنمت مالا فان الجيش يشاركها فيما غنمت، لانها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السريه اذا كانوا في بدايتهم او الربع بعد الخمس، فاذا رجعوا الى اوطانهم وتصارت سريه نفلهم الثلث بعد الخمس. هذه سبقت معنا ان الرسول كان ينفل في اول الجهاد الربع بعد الخمس، وفي الرجوع ينفل ايه؟ الثلث. ايهما اكبر؟ الثلث قطعا. فليه الرسول كان ينفل في الرجعه اكثر من البدايه؟ لان في البدايه لسه الجيش نشيط وقوي ولم يجرح ولم يبذل تعب في الجهاد في سبيل الله فعنده قوه. ثانيا ان السريه اللي تقدمت للاعداء تنتظر المدد من خلفها، الجيش جاي وراها، فيكون هذا اشجع لهم على القتال، في الجيش ياتي وراها. لكن في رجعه المجاهدين تعبوا وقد تكون اصابهم جراحه وقد تكون الغزوه امتدت فتره طويله واصابهم نوع من التعب، وكل متشوق ان يعود الى بلده واهله فكله عايز يرجع، والاعداء اخذوا حذرهم وانتبهوا والمعركه خلاص تمت، فاذا رجعت سريه من الجيش للكفار ايهما اشد خطرا؟ السرية اللي في الأول ولا اللي في الآخر؟ اللي في الآخر. فكان لهم ثلث الايه؟ ما يغنمونه، والباقي يقسم على الجيش كله بما فيهم السرية. أما في الأول لها ربع فقط والباقي يقسم على الجيش. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان. دايما يمثل العلماء بقيس ويمن، فالظاهر هما قبيلتان عربيتان كان بينهما قتال على عصبية وعلى شيء محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل هذا بل المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وأما إذا أخذوا المال فقط لما قطع الطريق ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم ولا يخرج لتفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. معنى الحسم يعني الكوي، وهذا سبحان الله يعني ألم بعد ألم القطع، يغلى الزيت وتوضع يده اللي هو الطرف الذي باقي بعد القطع طرف الساعد يجعل في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف النزيف. وهذه ليست من الحد، هذه تفعل لمصلحة المقطوع، لأنه لو ترك هينزف حتى يموت، وقديما لم يكن عندهم وسيلة لإيقاف النزيف إلا هذه، والآن بتقدم الطب يمكن إيقاف النزيف بطريقة أخرى، فلا مانع من استعمالها، لأن حسم يد السارق بهذه الطريقة وغلي الزيت ليس من الحد، ولكن يفعل لمصلحته. فإذا كان يفعل لمصلحته وهناك طريقة أسهل من هذه فخلاص ممكن يمنع النزيف بأي طريقة أخرى. وهذا القدر اللي هو قطع الأيدي والأرجل من خلاف قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، يعني تكون عبرة، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تمكينا له لأمثاله. ولا شك أن تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف يعني أشد من القتل، المقتول خلاص قتل وانتهت القضية، لكن هذا المقطوع سيصير عبرة لغيره ويعذب في حياته بفقد اليد وفقد الرجل. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه وهربوا، يعني أخافوا الناس فقط لا قتلوا أحدا ولا أخذوا مالا، أو تركوا الحراب، فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وهذا قول أحمد، وقيل هو حبسهم، وهذا قول مالك رحمه الله، فيسجنهم إلى أن يتوبوا، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك، فإما أن ينفيهم من كل البلاد، وإما أن يحبسهم، وإما أن يختار الإمام الأصلح ويفعلوا مع هؤلاء. والقتل المشروع هو ضرب رقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، أوحى يعني أسرع أنواع القتل، إذا قطعت رقبة الإنسان يموت في الحال. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن عف الناس قتلة أهل الإيمان. الحديث فيه ضعف ولكن يغني عنه الذي قبله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتل بالسيف هو أحسن قتلة لأنه أسرع في خروج الروح. طيب نقف فقط عند هذا الحد من الكلام على حد المحاربين، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.